وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. شرحنا هذا الحديث إلى قوله جل جلاله فيما يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وصلنا إلى أول هذه الفقرة. وقلت في الدرس الفائت إن هذه الفقرات كلها تركز على محور واحد ليتنبه العبد إليه، ألا وهو هذا المحور: أن الإنسان أيا كان، مؤمنا أو كافرا، مهتديا أو ضالا، منحرفا أو مستقيما، عبد مملوك لله عز وجل. والدليل على ذلك هذه الحقائق التالية التي يضعها الله عز وجل أمامنا: كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، إلى آخره. هذه النقاط لا يستطيع أن يناقش فيها أي إنسان عالم أو غير عالم. فكما قلت أكرر أيضا، إن الإنسان لا يستطيع أن يوجد طعامه من العدم، ولا يستطيع أن يوجد كساءه الذي يرتديه من العدم، ولا يستطيع أن يوجد مأواه الذي يسكن فيه من العدم، هذا مستحيل. وإنما يكتشف الإنسان بعقله ما أوجده الله ووضعه في طريقه، يكتشف بعقله طعامه الذي خلقه الله ووضعه أمامه، ويكتشف بعقله المادة الخام للكساء الذي شاء الله عز وجل أن يرتديه ويتجمل به. فالعقل لا يوجد معدوما، والإنسان يستحيل أن يوجد لنفسه طعاما لم يكن موجودا، أو كساء لم يكن موجودا، أو مأوى لم يكن موجودا. هذا شيء مستحيل. العلم كما يقول العلماء لا يوجد المعدوم، ولكن العالم يستغل الموجود، يستغل الأشياء الموجودة ويعلم كيفية الاستفادة منها. إذا كان هذا حقيقة، فمعنى ذلك أن الله لو أعدم الطعام من الأرض لعجز الإنسان عن أن يقيت نفسه خلال 24 ساعة، يصبح معرضا للهلاك، وخلال مدة أخرى يصبح شيئا كأن لم يكن موجودا. لو أن الله عز وجل لم يهيئ لك اللباس الذي ترتديه وتصنعه وتتجمل به، لكان مآل الإنسان أيضا إلى الهلاك. فإذا تأمل الإنسان هذا علم أنه فعلا عبد مملوك لله، كدابة يضع صاحبها كل يوم أمامها طعامها، ويهيئ لها شرابها، ويقيها من المهالك والمخاوف. هذه الدابة لا تصنع شيئا، لكن غريزتها تهديها إلى الطعام الموجود أمامها فتأكل، إلى الشراب الموجود أمامها فتشرب. هذه الغريزة لا توجد معدوما، ولكنها تكتشف ما هو موجود أمامها. فسواء كان الإنسان مؤمنا أو كافرا، طاغيا باغيا أو معترفا بعبوديته لله عز وجل، هذه الحقيقة لا تنفك منه أبدا. والحديث يتابع بيان هذه الحقيقة، فيقول لنا الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون، هنالك روايتان، رواية بهذا الضبط تخطئون بضم التاء وكسر الطاء، وهنالك رواية أخرى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار إلى آخر الحديث، وكلا الروايتان صحيح. في اللغة العربية توجد كلمة خطأ يخطأ، خطأ مصدره خطأ، بمعنى تعمد ارتكاب الخطأ. فلان خطئ يخطأ خطأ، بمعنى تعمد ارتكاب الخطأ. والله يقول إنه كان خطأ كبيرا، أي إنه كان معصية كبيرة يقترفها بعض الناس عن عمد. ويقال في اللغة أخطأ يخطئ خطأ، هذه الكلمة شاملة تشمل هذا المعنى، أن يرتكب الإنسان الخطأ عن عمد، يعبر عنه بأخطأ يخطئ خطأ. وأيضا تطلق هذه الكلمة أخطأ خطأ على من انزلق في معصية دون أن يتعمدها. إذن التحقيق اللغوي على ما دلنا، دلنا على أن كلمة خطئ يخطأ خطأ لا تدل إلا على تعمد ارتكاب الخطأ، هذا الذي نسميه خطئ يخطأ خطأ. أخطأ يخطئ خطأ، هذه الكلمة تقال لمن تعمد ارتكاب الخطيئة، وتقال أيضا لمن جهل ففعل شيئا لا يرضاه الله، نسي فارتكب منكرا، هذا لا إثم فيه، هذا لا تعبر عنه بخطئ يخطئ غلط، تعبر عنه بأخطأ يخطئ. على كل، في هذا الحديث قول الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون أو تخطئون في الليل والنهار، ما المقصود بالخطأ هنا؟ هل المقصود به الخطأ العفوي الذي فعله الإنسان جهلا أو نسيانا، أم المقصود الخطأ المتعمد ارتكابه؟ المقصود الخطأ المتعمد ارتكابه. إنكم تخطئون أو تخطئون بالليل والنهار، أي ترتكبون المعاصي عمدا وأنتم تعلمون أنها معاصي. ما الدليل على أن هذا هو المعنى المقصود؟ قوله عليه الصلاة والسلام، أو قول الله تعالى بعد ذلك: فاستغفروني أغفر لكم. لو كان هذا الخطأ من النوع الذي يرتكبه الإنسان سهوا نسيانا جهلا، لا إثم فيه، فلا حاجة إلى التوبة ولا حاجة إلى الاستغفار إطلاقا، أصلا لم يرتكب إثما. ولكن الله عز وجل قال: فاستغفروني أغفر لكم، دل ذلك على أن المراد بالخطأ هنا أي خطأ؟ أي خطأ؟ الخطأ المتعمد الذي ينحرف إليه الإنسان. إذن اتضح معنى الجملة: إنكم يا عباد إنكم تخطئون بالليل والنهار. أولا، إنكم خطاب للناس جميعا، ولا يستثنى من هذا الكلام إلا الأنبياء والرسل، فهم المعصومون عن الأخطاء المتعمدة، لا يرتكبون شيئا من المعاصي. والملائكة أيضا، لكن الملائكة ليسوا مخاطبين هنا، الخطاب إنما هو فقط للإنسان. إنكم أي جميعا، الصالح والطارح والعالم والناصح والشيخ وغير الشيخ والشاب والكهل والشيخ وكل طبقات الناس، كلكم تخطئون، فلا يوجد فيكم معصوم. إنكم تخطئون، ثم قال: بالليل والنهار، أي لا ينفك وقت من ليل أو نهار إلا وفيه من يرتكب منكم خطأ ومعصية. فهنا الحكم على المجموع لا على الجميع، وبالنسبة لمجموع الأوقات لا بالنسبة لجميع الأوقات. يعني ومعنى الكلام إنكم جميعا، كل واحد واحد واحد منكم تخطئون في الليل والنهار، بكل لحظة لحظة لحظة من الليل والنهار، ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود في كل وقت يوجد من الناس من يخطئ. إذن في كل أوقات الليل والنهار توجد أخطاء، من زيد، من عمرو، من رجل، من امرأة، من شاب، من شيخ، من عالم، من فاسق، من منحرف، هذا هو المعنى المراد. لكن في الوقت ذاته يوجد أشخاص قد لا يكونون مرتكبين للمعاصي. الغرض من هذا التعبير أن نتنبه إلى أن الإنسان ما عدا الأنبياء والرسل لا يمكن إلا أن يكونوا آثمين عاصين، وتلك هي طبيعة الإنسان. ثم يقول الله عز وجل معقبا على ذلك: فاستغفروني أغفر لكم، أي طلبوا مني المغفرة لأغفر لكم. لعل بعضا منا يقول: هذه الفقرة تكررت في الحديث، لأنه قال في أول الحديث في درس سابق: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قد يقول أحدكم نفس التعبير، ما الفرق بين قوله كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وقوله إنكم يا عبادي كلكم إنكم تخطئون أو تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ما الفرق بين هذه الجملة وتلك؟ فرق كبير. الضلال والهداية مكان مهتد إلى الحق فهداه الله، أي فبين له الطريق الحق. لكن نقول فلان خطاء، يعني قد يكون مهتديا وقد يكون عالما ومعتقدا العقيدة الصحيحة، ولكنه يرتكب الآثام والمعاصي. إذن فقوله جل جلاله كلكم ضال إلا من هديته حديث عن القلب والعقل، وكيف أن الله يسكب الهداية في قلب الإنسان وعقله إن هو طلب هذه الهداية. الكلام الآن عن شيء آخر، بعد أن يهديك الله تجد أمامك معاصي مرة تتوفق فلا ترتكبها، ومرة أخرى تنزلق فتقع في بعض المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة، هذا شيء آخر غير الهداية والضلال. الإله الذي قال فاستهدوني أهدكم يقول هنا فاستغفروا لي أغفر لكم. هذه خلاصة معنى هذه الفقرة، والآن نحاول أن نتوسع في شيء من معناها. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ترى لماذا؟ ما الحكمة الإلهية في أنه لم يجعل عباده معصومين كالأنبياء والرسل؟ الله عز وجل يقول وأنا أغفر الذنوب جميعا، جميل، الإله الذي يغفر ذنبي قادر على أن يحفظني عن ارتكاب هذا الذنب، لماذا لا يقيني من الذنب فيحفظني منه بدلا من أن يراني قد تلبست بالذنب فغفر لي؟ يكون السؤال. الله عز وجل لو شاء لجعلنا جميعا معصومين من الذنوب، ولكنه لم يشأ ذلك، بل قال في حديث آخر كل بني آدم خطاء، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي آخر يا عبادي لو لم تخطئوا لذهبت بكم وخلقت خلقا آخر يخطئون فيتوبون فأغفر لهم. ترى ما الحكمة من أن يترك الله عباده يخطئون ثم يغفر لهم؟ قلت لكم في أول هذا الدرس إن مدار هذا الحديث كله على تنبيه الإنسان إلى هويته الكبرى في الكون، وهي أنه عبد لله عز وجل. شاءت حكمة الله عز وجل أن تكون نفس الإنسان أمارة بالسوء، وأن تدفعه دفعا إلى طريق المعاصي، وأن يرهب الله عز وجل جوانح الإنسان بحب الشهوات وحب الأهواء، وأن يجعله رغم عقله الهادي ورغم قلبه المؤمن أن يجعله في بعض الأحيان ضعيفا أمام رياح هذه الشهوات والأهواء، فتنزلق قدماه في المعصية وهو لا يريد أن يعصي، يخطئ فيرتكب إثما وهو لا يريد أن يرتكب هذا الإثم. هذه الحكمة الإلهية ماذا يكمن وراءها؟ يكمن وراءها أن يستيقظ الإنسان وقد تلبس بهذه المعصية، يستيقظ إلى ماذا؟ إلى ضعفه، إلى سوء حاله، إلى أنه ضعيف بين يدي شهواته ونفسه الأمارة بالسوء، فيدرك حقارة شأنه، ويدرك أنه لا يستطيع أن يعتمد على نفسه وحدها، على ذاته وحدها في أن يستقيم على النهج الذي أمر الله به. يشعر أنه في كل لحظة يحتاج إلى أي شيء؟ إلى معونة الله، يحتاج إلى وقاية الله سبحانه وتعالى. فهو دائما يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحال ماذا فعلت به؟ نبهته إلى أنه عبد ضعيف ذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن بالمقابل، لو أنني قرأت كلام الله وعرفت أن الله عز وجل يقول لي: فاتقوا الله ما استطعتم، ويحذرني من هذه المعاصي، نظرت إلى نفسي ووجدتها قوية قادرة على ذلك، قلت: طيب يا رب، أنا سأعدك على أن لا أرتكب المعاصي، ولسوف ألزم نفسي بالاستقامة، ولك علي أن أكون مستقيما كما شئت، وستجدني كما أقول لك مستقيما. طيب، وإذا وجدت نفسي فعلا قادرا على أن أهيمن على شهواتي، أسيطر على أهوائي، وأسير في طريق الحق ضابطا نفسي عن الانحرافات يمنة ويسرة، ورأيت نفسي موفقا في هذا الطريق، ما الذي يحصل؟ سوف أستشعر الكبرياء، وسوف أستشعر القوة، وسوف أستشعر أنني قادر على أن أعتمد على نفسي وحدها. وإذا شعرت بهذا المعنى، فهذا الشعور أعظم معصية من المعاصي بحد ذاتها، لأنني خلعت ربقة العبودية والضعف أمام الله عز وجل، وصورت نفسي إنسانا لا حاجة له إلى لا حاجة به إلى الله عز وجل. هذا المعنى لا يريده الله من عبده. يريد الله من عبده أن يقول كما قال سيدنا يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هكذا يريد الله عز وجل منا، وهذا رسول وهذا نبي، يريد منا أن نقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. انظروا الفرق بين الصورتين. سيدنا يوسف وهو رسول ونبي وقد أكرمه الله بالعصمة، ماذا يقول؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي أنا ضعيف يا رب، إن لم تتداركني وتصرف عني كيد الكائدين والكائدات، إن تركتني لنفسي أنا نفسي ضعيفة، نفسي أمارة بالسوء، فلسوف أصبو إليهن وأكون عندئذ من الجاهلين، لكني من أجل أن أطبق أمرك ألتجئ إلى قوتك، ألتجئ إلى توفيقك، لأنني عبد، أي أنني ضعيف لا أملك لأمر نفسي شيئا. هذا هو المعنى الذي يربي الله عز وجل عبده عليه، وهذا هو المعنى الذي يدور حوله هذا الحديث كله. من أجل هذا كانت حكمة الله عز وجل أن لا يكون الإنسان معصوما يعلم الحق، هداه بعقل منير وبوجدان دقيق وقلب حساس يستطيع بفكرة بسيطة أن يميز بين الحق والضلال، ولكن الله عز وجل أمره بعد ذلك أن يسير في طريق، ووضع له في هذا الطريق عقبات، وجعل نفسه عدوة له، وجعل الشهوات تصطرع بين جنبيه، وقال له إن التجأت إلي وجدتني خير ملجأ. فما الذي يفعله الإنسان عندئذ؟ يعلم الحق ثم يقول يا رب لقد عرفت الحق ولكني ضعيف عن السير فيه، فتباركني وأنقذني. وإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة فقد وصل إلى الطريق الآمن. بعد ذلك الله يعفو عنه إذا أخطأ ويلهمه التوبة فيتوب، وعندئذ ينطبق قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا المعنى واضح جدا أيها الإخوة، لكن ليس معنى هذا الكلام الذي أقوله أن يستهين الإنسان بالمعاصي، ليس معنى هذا الكلام أن يجد الإنسان نفسه يسير في طريق الضلال، فإذا نبهه إنسان قال كل الناس خطاؤون وقد فطر الله الإنسان على الخطأ. هذا الكلام، هذا المسلك خطأ أكبر من خطأ الذي يجد نفسه لا يعصي ولا ينحرف فيتباهى باستقامته. هذا يتباهى باستقامته، وذلك يتباهى بماذا؟ بمعصيته. هذا إنسان ضال عن الله، وذلك إنسان ضال تائه عن رحمة الله عز وجل. الله عز وجل قال لنا هذا الكلام حتى نعلم طريق الالتجاء إلى الله. الخطيئة إن استمرأتها وإن تقبلتها وسرت في طريقها بهذا الشكل، هذه الخطيئة طريق إلى الكفر، خطأ إثر خطأ إثر خطأ، يقسي القلب ويظلم الفؤاد. فإذا امتد ظلام القلب أطفأ ظلام المعاصي نور الإيمان، فمات الإنسان على الكفر. وهذا معنى قول القائل المعاصي بريد الكفر. لكن المطلوب من الإنسان إذا وجد نفسه قد ارتكب معصية أن يندم وأن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه وأن يتأثر وأن يعلم مدى خطورة الذنب الذي ارتكبه في جنب الله فيتضاءل، ثم يستعين بالله ويعلم أنه لن يتوفق للاقتلاع عن هذه المعصية والبعد عنها إلا باللجوء إلى الله عز وجل. هذا المعنى الذي أقوله لكم واضح في الكلمة الثانية في هذه الفقرة. يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار أو بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا. ما معنى وأنا أغفر الذنوب جميعا؟ لولا كلمة جاءت بعدها لأخطأنا في فهم هذه الجملة، لكن الجملة التالية تفسر لنا هذا الكلام. وأنا أغفر الذنوب جميعا بعد ذلك فاستغفروني أغفر لكم. إذن معنى وأنا أغفر الذنوب جميعا أي أنا من شأني أن أغفر الذنوب جميعا، لا رأسا لا هكذا عفوا، بل إذا استغفرتم الله سبحانه وتعالى. وأنا أغفر الذنوب جميعا. إذن ما معنى هذا الفعل هنا؟ هذا الفعل ليس فعلا بمعنى التطبيق والتنجيز بالنسبة للجميع، وأنا أغفر الذنوب جميعا، لا، ولكن معنى وأنا أغفر الذنوب جميعا أي من شأني مغفرة الذنوب، من عادتي مغفرة الذنوب. في باللغة الأجنبية نوع من الأفعال، فرق بين الفعل الذي يعبر به الإنسان عن تنجيزات ما يفعله، وبين أن يعبر الإنسان عن شيء من شأنه أن يكون طبعا له، فعلا له، وهذا من هذا القبيل. وأنا أغفر الذنوب جميعا أي من شأني إذا أردت أن أغفر الذنوب جميعا. تقول مثلا الإنسان يضحك، يعني هل معنى هذا الكلام أن الإنسان طول ما له قاعد يضحك؟ لا، الإنسان يأكل أي من شأنه أن يأكل، الإنسان يفكر أي من شأنه أن يفكر، من شأنه أن يمشي، لكن ممكن يكون الإنسان جالس لا يمشي، نائم لا يفكر، من شأنه ممكن أن يكون في ساعة من الساعات لا يأكل لا يشرب لا يضحك. كذلك قول الله عز وجل وأنا أغفر الذنوب جميعا أي من عادتي وشأني أن أغفر الذنوب. لكن كيف؟ هل يغفر الله الذنب بمجرد أن يرتكبه العبد؟ أبدا، لم يلتزم الباري بهذا، لم يقل هذا، وإنما أراد أن يوضح لنا أنك يا عبدي إذا طرقت باب الله تطلب منه المغفرة فشأنه أن يستجيب. إذا أردت من الله أن يمحو سيئتك لأنك ندمت ولأنك عزمت على أن لا تعود، يغفر ويمحو. هذه هي عادة رب العالمين، وهذه هي سنته في عباده. وليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى كلما أخطأ عبد أتبع خطيئته بالمغفرة، ليس هذا هو المعنى أبدا. ولذلك الباري عز وجل في القرآن وفي أحاديث كثيرة وفي نصوص أوضحها لنا القرآن وأوضحها لنا السنة خوفتنا من المعاصي هذه النصوص، وأوضحت لنا أن الله عز وجل لن يساوي بين الفجار والأبرار. قد يكون الفاجر مؤمنا لكن الله سماه فاجرا، لا يساوي الله عز وجل بين من أمضى حياته عاصيا وبين من أمضى حياته أكثرها مستقيما، لا يمكن أن يكون هذا وهذا سواء إلا إذا توج الإنسان حياته بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. يا أخوان أرجو لقدام سدوا الثغرات بينكم. يقول الله عز وجل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المتقين كالمجرمين؟ نعم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هيك الآية مو محل الشاهد. هذه آية تتحدث عن الفرق بين المسلمين وغيرهم، لكن الله عز وجل أوضح في آيات أخرى أن العاصي ليس صنوا لمن لم يكن عاصيا، والرتب التي في جنة الله ليست إلا فرعا عن الرتب التي استحقها الناس في دنياهم بسلوكهم. لكن إذا عصى الإنسان ربه ثم استغفره فإن الله عز وجل من شأنه أن يغفر له. إذن الباب المفتوح أمام العبد العاصي إلى رحمة الله هو التوبة وهو الاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم، فإذا كنتم تريدون أن أغفر لكم فاستغفروني أغفر لكم. ما معنى الاستغفار؟ الاستغفار أي طلب المغفرة، والمغفرة في اللغة العربية هي المحو والستر. غفرت هذا الشيء يعني سترته. إن الله يغفر الذنوب جميعا أي يسترها ويمحو آثارها ويصفح عن صاحبها، فلا يضع لها أثرا من العقوبة يوم القيامة ولا في دار الدنيا إذا عفى الله سبحانه وتعالى. استغفروني أي اطلبوا مني مغفرة هذه الذنوب. وكيف يطلب الإنسان من ربه أن يغفر الذنوب؟ هنالك لون من الاستغفار يعلمه كثير من الناس، أنه يقول بلسانه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، وربما لم يكن قلبه متيقظا لهذا الكلام، وربما لم يكن فكره واعيا لما يقول. هذا الكلام لا يقدم الإنسان ولا يؤخره شر ونقير. مكان طلب الاستغفار هو القلب، والمكان الذي تغرس فيه التوبة هو الفؤاد. فكما أن الشجرة لا تنبت إذا وضعتها على ظاهر من الأرض بل تأتيها الرياح فتلقيها جانبا، كذلك التوبة لا قيمة لها إذا صبغت بها لسانك فقط. لكي تكون التوبة مقبولة عند الله يجب أن يرى الله قلبك وقد ضم هذه التوبة، كما تضم الأرض الشجرة وجذورها. فإذا ما ندمت على الأيام التي مضت وندمت على ارتكاب المعاصي في جنب الله، وشعر أو أشعرت قلبك الألم والحرقة من ذلك، وعبرت عن هذه الندامة التي شعر بها فؤادك بكلمة أستغفر الله، فتلك هي التوبة التي يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى هنا. هذه هي التوبة التي تمحو السيئات ولا تبقي ولا تذر. وهذا هو معنى من معاني قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأول حسنة تفعلها بعد السيئة هي التوبة. أول حسنة هي التوبة، بل التوبة من أعظم الحسنات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله جل جلاله فاستغفروني أغفر لكم، إن استغفرتموني رأسا أغفر لكم بدون فاصل زمني. والسبب في أننا نرى كثيرا من الناس يقولون والله إنه هو بيرتكب معاصي لكن يستغفر الله وبينوي وخلاص ما عاد يرجع تاني خطرة بيرتكب المعاصي، ويسأل عن دواء لهذه الحالة. الحقيقة أنه لم يستغفر الله استغفارا صحيحا، لم يستغفر الله إلا وقلبه يحن إلى الرجوع إلى تلك المعصية. فدواؤه إذا استغفر الله أن يجعل مكان استغفاره الله في أعمق أعماق فؤاده. فإن هو فعل ذلك والله يرى خفيات الصدور ويرى ما تكنه الألباب، إن هو فعل ذلك فإن الله يعينه ويوفقه على الاستقامة ولا يدعه يعود القهقرى مرة ثانية إلى المعاصي. لكن الإنسان إذا ارتكب المعصية رأسا فمعنى ذلك أن توبته ليست توبة صحيحة، أو ليست توبة صادقة كما يرضى الله سبحانه كما يرضي الله سبحانه وتعالى. هنا يسأل البعض فاستغفروني أغفر لكم. ما الحكمة؟ ما دام الباري عز وجل كريم وغفور، ليش ينتظر أن العبد يقول له أستغفر الله، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك؟ لماذا ينتظر؟ لماذا لا يغفر الله ذنبي دون أن أطلب منه المغفرة؟ ما الحاجة إلى أن يقول فاستغفروني أغفر لكم؟ الجواب على هذا السؤال أننا نقول مدار هذا الحديث كله على أن يصبغ الإنسان نفسه بالعبودية لله عز وجل. فإذا ما ارتكبت الإثم وغفر الله لك وأنت شامخ الرأس مرفوع الأنف، لم تورثك هذه المعصية صغارا ولا جعلتك تتطأطأ أو تتطامن لعظمة الله أو خوفا من عقابه، إذن أين هي العبودية؟ وإذن المغفرة من الله إنما تغذي طغيانك، إنما تغذي جبروتك. معناته أنت بتعصي وبتنتفق وربي عز وجل بيغفر لك، وكل ما لك تنتفخ وتزداد عتوا في الأرض. وربي عز وجل لا المعصية بتضره ولا الطاعة بتفيده ولا استغفارك بيزيده ربوبية أو بيزيده صفة من صفات الكمال إطلاقا، لكن الله يريد من العبد أن يكون عبدا، يريد من الإنسان أن يتحقق بصفاته. أكره ما يكرهه الله من عبده أن يلبس ثوب زور، أن يكون الإنسان عبدا، كل نقطة ذرة من ذرات جسمه تقول بلسان الحال أنا عبد لمن خلقني، وهو يلبس مظهر الكبرياء والطغيان. هذا ما ينزل غضب رب العالمين، هذا. فربك خلقك عبدا يريد أن يكون لباسك على مقدار حقيقتك، أنت عبد أم رب؟ إن كنت ربا فالبس ثياب الأرباب، هكذا ينبغي أن تصنع. وإن كنت عبدا إذن ينبغي أن تكتسي بكسوة العبيد. فإذن إذا قال لماذا يريد الله مني أن أضع جبيني على الأرض، طيب ليش الشغلة هي؟ يعني شو بتفيده؟ هذا إنسان أعمق، لا يفيد ذلك ربك شيئا، لكن الله عز وجل وقد خلقك عبدا يريد أن تتصرف كما يتصرف العبيد. نشاز في الأذن الموسيقية وفي الذوق السليم وفي العقل الدقيق، نشاز أن يكون الإنسان مفطورا على شيء ثم يرتكب شيئا يخالف هذه الحقيقة. لذلك الله عز وجل يقول العبد الذي يرتكب المعصية ما أيسر أن أغفر له معصيته، لكني أريد منه فقط أن يقر بهويته، أريد منه أن يعلن عن عبوديته، فيقول يا ربي لقد عصيتك وأنا ضعيف، لا حول لي ولا طاقة، والله لم أكن أريد مبارزتك بالمعاصي عندما عصيتك، وما كنت أتباهى بقوة على قوتك، أنا أعلم أنني عبد لكن ضعفي زجني في عصيانك، فيا ربي لا تؤاخذني، أنا أسألك التوفيق حتى لا أعود مرة ثانية، وأنا أعاهدك مستعينا بحولك وقوتك على أن لا أعود. هذا ما يريد الله منك، وإن فعلت هذا لا تفيد ربك شيئا، ولكنك تحققت بالوصف الذي هو وصفك. حتى الصالحين من عباده لا يريد الله منهم التباهي بالصلاح، يريد الله منهم هذا المعنى. وقد قلت لكم مرة إن الشبلية رحمه الله وهو من الصالحين تمثل بقول الشاعر عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهج. يعني يا رب عذبني بما شئت، أنا سوف أصبر، أنا أحبك، لا تقطعني عنك وعذبني بما شئت فلسوف تجدني صابرا. ابتلاه الله عز وجل بمرض بسيط، حصر البول. صبر قليلا ثم صبر ثم صبر ولم يستطع بعد ذلك، جأر بالشكوى إلى الله، عرف أنه أساء الأدب مع الله عز وجل بهذا الكلام، فخرج إلى الشارع وهو مخجول من رب العالمين، خرج يبحث عن الأولاد الصغار يعطيهم المال ويقول لهم ادعوا الله لعمكم الكذاب. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الله لا يريد من أحد من عباده أن يتباهى بعمل صالح تقرب به، ولكن الله يريد من عباده أن يكونوا عبيدا، أن يعترفوا بأنهم عبيد فلا يلبسوا ثوب زور. لذلك قال الله عز وجل فاستغفروني أغفر لكم. أما الذي لم يستغفر الله فقد أعلن أنه ليس بحاجة إلى مغفرته، ليس بحاجة إلى رحمته، ففي سبيل أي شيء يغفر الله له. كما قلت لكم الذي لا يطلب الهداية من الله في سبيل أي شيء يهديه الله عز وجل، طبعا لا يهديه، لكن الذي اعترف من قلبه أنه يطلب من الله الهداية وأنه فار بذنوبه إلى الله يهديه الله عز وجل. هذا هو السر في قوله جل جلاله فاستغفروني أغفر لكم. والوقت لا يتسع أن نخرج من هذه الفقرة إلى فقرة أخرى، ولكني أختم هذا الكلام بأن أوضح لكم ولنفسي أن مسافة ما بين العبد والصلح مع الله عز وجل مسافة قصيرة جدا، هي أن يعترف هذا الإنسان بعبوديته لله عز وجل. فإنه اعترف فإنه يشعر بعد ذلك بأن العبد يجب أن ينفذ مسؤوليات سيده، وعندئذ ينهض بواجباته تجاه ربه، وعندئذ يدعو إلى الله عز وجل، وعندئذ يبتعد عن المعاصي ويؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، على أنه قد يرتكب معصية ولكنه لا يمكن أن يرتكبها إلا وقلبه يتمزق ألما وندامة على ما فرط منه، وسرعان ما يعود إلى الله عز وجل فيغفر الله سبحانه وتعالى له. والحمد لله رب العالمين.